وجه ليس بين القول وبين أن يرى ربهم إلا الدم كبير لو رفع لأحرقت سبحان وجهه انتهى إليه بصر سبحانه. لذلك لما يرى الناس ربهم يوم القيامة سيرون بهيئة ليست هيئته. لذلك الحلقة المفصلة بين الحياة والموت تراها عند الاحتضار. يهيئ الله عز وجل العبد ليرى ما كان ممنوعا عن رؤيته في حياته. لذلك نحن الان لا نرى بلد الموت، لكن عند الاحتضار يرى ملك الموت، يرى ملك الموت. طيب الايه هي هيئه، العين هي هيئه، لكن الله عز وجل هيئ عباده على رؤيه ما لم يكونوا قادرين على رؤيته في حياته. فلان يهيئ الله، يهيئ الله عز وجل عباده على رؤيته في الاخره، هذا اول. ولذلك لا منظمه في هذا. اذا قال رجل لك محمد راى ربه، لم يرى ربه، يعتم هذا وقل ان النبي صلى الله عليه وسلم راى ربه، ولا تقل في بقيه التفاصيل في ذلك، فان الخوض في ذلك ثم استلف قول الله عليه. سياتي معنا في شرح كتاب التعامل الشيخ بكر وفي ثنايا الكلام عليه المقاله التي نسبت عليه رضي الله عنه قال: العلم نقطه كسرها الجهال، العلم نقطه كسرها الجاهلون. العلم هذا كان قليل وكان تسع الخطوط، لما جاء البدع بدأوا يكسروا يفرع من هذه المسألة وعشر مسائل وهذه مئة مسألة وهذا كذا، ظنوه علم. ولذلك بعض الناس فتنة يقال المسألة هذه في عشر مباحث، عشرين مباحث، لكن إذا رأوا أهل العلم يشرحون العلم هكذا يقول الله شوف. يعني مثلا تسمع الشيخ فوزان يحفظه الله يعبد تعليقات، يقرا كتاب السنه، يقرا لحميد بن احمد السنه، لعبد بن احمد يقرا كتاب السنه كذا، فبعض الناس يعرف عن الاخبار والكبائر. فبعض الناس يقول ان هذا ليس بعلم، بل هو العلم اصلا. ليس العلم كثره التفريعات ولا كثره المسائل، انما خذ العلم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم به على اصحابه. قال: والايمان بالميزان يوم القيامه كما جاء: يوزن العبد يوم القيامه فلا يزن جناح معروضه، وتوزن اعمال العباد كما جاء في الاثر. والايمان به والتصديق به والاعراض والاعراض عن الله رد ذلك وترك مجادله. الميزان السبب عندنا له كفتان، الذي يوزن عن الميزان الاعمال توزن عن الميزان، والعبد نفسه يوزن عن الميزان، وصحائف الاعمال توزن عن في كل هذا ورد النص، كل هذا ورد به النص. العبد يوزن والصحائف توزن والاعمال توزن، الاعمال عرض ولا جسد؟ عرض. الاعراض هي ايه؟ كلمه عرض هذه جاءتنا من كلام الفلاسفه، لكن صرنا نستعملها حتى نوضح بها. الاعراض كما تقول فلان طويل، فلان عنده حراره، الحراره طول عرض ليس لغه، العرض لا لغه، الطول في شيء اسمه عرض اسمه طول. ولا اذا رايت انسانا طويلا قلت طويل، ها؟ اذا رايت كذلك العرض بخلاف الجسم، الجسم ملك حيز ويرى، والعرض ليس له حيز ولا يرى. الروح عرض ولا جسم؟ عرض لا يرى، فهذا يعبر عنه بايه؟ بالعرض. الاعمال عرض ليست جسم، فكيف يوزن العرض؟ ونحن نقول بان الاعراض لا تقوم بنفسها. ولذلك أهل السنة يقولون إيه؟ الصفات، صفات الله عز وجل يعني ليست غريبة، ليست منفصلة عن الله عز وجل. الكلام صفة للرحمن. هل الكلام بعيد عن ربنا ولا ليس بعيد عنه؟ ليس بعيد عن الله عنه. أنت كلامك ليس بعيد عنك، يعني أنت تتكلم بالقاف وأنا أتكلم. هل هناك شيء اسمه كلام؟ يعني هل ترى شيء تقول هذا كلام؟ هذا اسمه عرض. طيب هل العرض يوزن؟ العرض يوزن؟ الأصل أن العرض لا يوزن، إنه ليس قائما بذاته، لكن الله عز وجل بقدرته يوزن يزن العمل. وهذا إيه؟ طيب أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى عن فواجب التصديق به. الفلاسفة يقولون لك الأعمال لا توزن. ليه؟ يقولون لك العرض والأعراض لا حيز لها ولا تراد ولا توزن ونحو ذلك. طيب نحن نقول بأن الميزان له كفتان. بعض أهل العلم قال والميزان له كفتان ولسان، والصواب أن الميزان لم يثبت عندنا أن له لسان، أن له لسان، وكل ما لم يثبت عندنا في الغيب نحن نتوقف عنه، لا نثبت ولا نثبته. وهذه القاعدة سيأتي الكلام عليه في الصفات، وهي ما لم يثبته الله ولا رسوله فلا نثبته ولا ننفيه. هذا سيأتي. قال وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، والإيمان به والتصديق به، والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمة عرضه مثل طوله مسيرة شهر آمنوه كعدد نجوم السماء على ما صح به الأخبار من غير وجه. الحوض من الأحاديث المتواترة، حديث الحوض من الأحاديث المتواترة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحوض ثابت، ولكل نبي حوض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لكل نبي حوض، غير أن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم هو أول حوض يرفع في أرض المحشر. أول حوض يرفع في أرض المحشر هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك تأتي أمم كلها تريد أن تشرب منه فيرد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشرب منه إلا أمته. يعني يضرب الله عز وجل بخلقه. لكل نبي حوض. هذا الحوض كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم طوله شهر وعرضه شهر زواياه سواه، وأنيه كعدد نجوم السماء، ما أبيض من اللبن وأشد حلاوة من العسل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بشرفة منه. قال والإيمان بعذاب القبر، والإيمان بعذاب القبر، والإيمان بعذاب القبر من صلب عقيدة المسلمين، وهذا أيضا من نوايا، وأن هذا يكون من تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام وما الرب والنبي، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به. إذا أدخل العبد القبر صار في البرزخ، والبرزخ منزلة ما بين الدنيا والآخرة، والبرزخ هذا أول منازل الآخرة. وأنت حتى تتصور تتابع العلامات وتتابع الأحداث، وهذا مهم، يوضع المرء في قبره، يوضع المرء في قبره فينبت فيه ما شاء الله أن يموت، ثم ينزل الله عز وجل ما يشبه منية الرجال، هذا سبب الحديث، يشبه منية الرجال، فتنبت منه أجساده فيقومون، إما ربان وإما يسكن على بطونهم وإما على رؤوسهم، نسأل الله السلامة. الشقيق أرض بيضاء يقف الناس عليها ثم تتقسم أو ينقسم الناس إلى أزواج ابتداء أمة محمد صلى الله عليه وسلم واقفة في أرض المحشر وأمة إبراهيم عليه السلام واقفة بقية الأمم وكل نبي مع أمته يقف الناس موقفا طويلا جدا وهذا اليوم يوم عند ربك مقدار 50,000 سنة هذا المقدار وتبدو الشمس من الرؤوس ثم يبدا الناس يذهبون الى الانبياء حديث الشفاعه الطويل ثم ياتون النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبهم الى ذلك فيذهب الى الله عز وجل فيسجد ويبدا الله عز وجل عليه من المحامد لم يكن يعلمها فيقول الله عز وجل محمد عد الى امتك ويجيبه الله عز وجل وهذه اسمها الشفاعة العظمى الشفاعة العظمى هي أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي الله بين العباد مش الشفاعة العظمى اللي هي يخرج الناس من النار لكل أحد للصالحين الأولياء الأنبياء أما الشفاعة العظمى فهي أن يرضى النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع الناس أن يأتي الله عز وجل فيرسل الله عز وجل الملائكة أولا يرسل الله عز وجل هذا سيتفصل بأدلته فيرسل الله عز وجل الملائكة أولا وهذا في سورة الفجر وجاء ربك والملك صفا صفا الملائكة تأتي يصفون ثم يأتي الله عز وجل ثم يبدأ في سؤال الأنبياء سؤال من؟ يسأل الأنبياء حتى يقيم العدل وحقوقه سبحانه يسأل النبي هل بلغت؟ يقول بلغت فمن يشهد لك؟ فيقول أمتي فيأتي ثم بلغكم يقول ما بلغنا طيب ما دليلكم؟ يقول أمة محمد وهكذا كل نبي يستشهد بمن؟ بأمة النبي صلى الله عليه وسلم إذا كذبها قومه فحتى يأتي النبي حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيسأل الله عز وجل ثم يبدأ الله عز وجل بعرض الأعمال عرض الأعمال توضع الصحف أول ما يوضع الصحف تأتي الملائكة بالصحف التي كتبتها على ابن آدم ثم يعرض على العبد عمل إذا عرض عليه العمل جاء بالميزان جاء بالميزان فيوضع الميزان فيوزن عليه العبد وعمله ويوزن عليه أيضا ماذا الصحف فإذا فرغ الله عز وجل من الصحف إذا فرغ الله عز وجل من الصحف نصر الله الصراط نصر الله عز وجل الصراط وتبدأ الأمم الأنبياء أولا ثم النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمتهم بقية الأمم يجتازون هل يشرف قبل الصراط ولا بعد الصراط؟ على خلاف من أهل العلم على خلاف من بين أهل العلم وليس عندنا دليل بالتحديد في دين موضعه هو قبل ولا بعد من أهل العلم من قال بأن الحوض قبل الصلاة لأن الموقف اشتد على الناس واشتد الظلمة فيحتاجون إلى أن يشربوا وفي هذا الموقف والراجح أنه قبل الصلاة أظهر دليل في أن الحوض تلد عليه الأمم أن الحوض تلد عليه وإذا وردت الأمم على الحوض فدل ذلك على أن الأمم ما زالت موجودة في أرض المحشر لكن بعد أن يجتاز الصراط فلا يبقى إلا من إلا من كتب الله عز وجل له من بقية الأمم أن يدخلوا الجنة وهناك سيعود النبي أناسا من الأمة أناسا من الأمة فيوضع الميزان الجواب أن النار كلها لله، النار باقية والجنة باقية. وقد زلت قدر طائفة من أهل العلم وقالوا بفنان هذا الجزء من النار ليس عندنا فيه دليل، إنما قيل الله عز وجل وقد كما جاء في بعض الأحاديث بأن الله عز وجل يأخذ آثام المسلمين فيضعها على كهول المشركين مما تشرب فيزيدهم الله عز وجل نكالا وعذابا على عذابهم. قال والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاء فيه والإيمان بأن ذلك كافر. المسيح اللفظ الصحيح اسمه هو المسيح وليس المسيح، ولفظ الخاء فيها تحريف، انما هو المسيح. والمسيح الدجال خارج، واذا قال المسيح الدجال تبعه سبعون الف من يهود اصبهان، واغلب من يتبعه الرواد هناك في ايران، وهو يخرج القرب من عظيم ويتبعون. ومكتوب بين عينيه كافر، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه وقال: ما من فتنه اعظم منذ خلق الله عز وجل ذريه ادم من الدجال، اعظم فتنه. ولذلك قال: ما من نبي الا وقد حذر امته الدجال. وكان من كثره ما يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من اصحابه الدجال كانوا ينظرون انه سيخرج لهم من وسط الشجر من كثره ما يحذرهم. فلما راى النبي ذلك صلى الله عليه وسلم قال: ان يخرج انا فيكم فانا حجيج انا اكلكم اياه، وان يخرج بعدي فامرؤ حبيب نفسي والله خليفتي عليه، كل امرئ حبيب نفسه. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه وقال: من سمع به فلينأ عنه، اذا سمعتم بالدجال فاهربوا منه، فان الرجل لياتيه يحسب انه مؤمن فلم ينبث الا ان يتبع من كثره ما يرى معه من الفتن، عياذا بالله، معه جنه ونار. واذا اشتد بالناس، وهذا سياتي بتفصيل لكن ليس في هذا المرحله، قبل الدجال يصيب الناس قحط شديد. فمن جمله الفتن التي يسخرها الله عز وجل له انه يأمر السماء فتمطر ويأمر الارض فتخرج ما فيها من كنوز، قال: حتى ان كنوز الارض لتتبع كما تتبع يعاسيب النحل. النحل يخرج بطائفه، شوف يجري في طائفه واحده، كنوز الارض ستخرج وتتبع الدجال كما تمشي يعاسيب النحل. من شده الفتن ياتيه الرجل يظن بنفسه الايمان فما ينبغي لنا ان يفتتن به لكثره ما معه من الشهوات، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: يشك رجل الصيد مره، وهذا اخر من يمكن منه الدجال، وهذا سياتي الكلام عليه بالتفصيل. قال: وان عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لوط. اذا بعث الله عز وجل الدجال، والدجال موجود حتى الساعه، موجود بجزيره اين هي؟ الله اعلم، لا ندري ما هي، انما هذا غيب. اذا شاء الله عز وجل ان يخرج ويخرج الدجال من غضب، الدجال يخرج من غضب، كما قالت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت لابن عمر: وما علمت ان الدجال يخرج من غضبة يغضبها؟ وليس عندنا الغضب هذا، هل يغضبه شخص ام يغضبه حال؟ والراجح ان الدجال سيغضبه حال، حال من؟ حال المسلمين، سيغضب الدجال من سخوة المسلمين على الدنيا. طب انت كمان في الخلاف، اذا صلى الله عليه وسلم تظن أنتم وقوم عدوا من ورائكم فتسلمون وتغنمون، فبينما أنتم كذلك هم يقسمون الملائكة، فبينما هم كذلك إذ صاحبهم الصريخ إن الدجال قد خلفكم في ثنانيكم، إن الدجال قد خلفكم في ثنانيكم، فيبعثون عشر حوادث طليعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم هم خير الحوادث يومئذ إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم. فيذهبون إلى الشام يتجسسون خبر الدجال ويتحسسونه فيرون أن ذلك كاذب. قال فإذا هم كذلك إذ خرج الدجال، يعني في المرحلة التي سنبلغ فيها عدوا من ورائنا لا ندري ما هو، الله أعلم من أن عند القتال في بلاد إيران، فإن إيران الروافق عدوة المسلمين وعدوة الغرب أيضا، لكن لا ندري الله أعلم من هي ولا. المهم إذا كنا كذلك وفتح الله على المسلمين فإن الدجال سيبقى لحال المسلمين من سقوطهم على اليهود وعلى الروافق فيخرج الدجال. فإذا خرج الدجال عاد فساد، فإذا خرج الدجال أذن الله عز وجل بنزول عيسى بن مريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فبينما الناس يصلون الفجر إذ نزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. ما كانش في حاجة اسمها منارة بيضاء، إنها بنيت المنارة البيضاء تقريبا سنة 54 أو 70 في قبل سنة الهجرة تقريبا، بنيت المنارة البيضاء لإثبات قوة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فبينما هم كذلك إذ نزل عيسى بن مريم واضعا يديه على جناح الملك يلبس مهودتين وعصفورين ينزل منه حب الرمان، يعني ينزل منه العرق، تصور عرق كحب الرمان. فينزل عيسى بن مريم عليه السلام فيقول إمامه تقدم يا نبي الله صل بنا، فيقول عيسى بن مريم إمامكم منكم تكريم الله بهذه الأمة. فيصلي ابن مريم مأموما خلف رجل من أمة نبينا صلى الله عليه وسلم تكريم الله لهذه الأمة. ثم يبدأ الدجال، يبدأ عيسى بن مريم في حصار من الدجال، فيذهب الدجال إلى فلسطين إلى باب لوط، وهناك والدجال يفتح بوابة باب لوط يدخل على الناس، فإذا به يرى عيسى بن مريم فيريد الخروج يذيبه الله عز وجل. يقول فلولا وعد ربنا لذاب كما يذوب منه في الماء، فيقتله ابن مريم عليه السلام بحرمته، يقتله ابن مريم ايه بحرمته، فيقتل الدجال. قال وان عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتله ببابه. طب نتوقف عند هذا وتبقى لنا جلسة أخرى إن شاء الله سبحانه وتعالى ننجز فيها البقية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعاننا بالتوفيق، ونسأله أن يعلمنا وأن ينجرنا بهذا العلم. نقول بهذا وأستغفر الله لي ولكم. إن شاء الله غدا عندنا إجازة، يعني أنا لازم غدا فتعذروني لشيء عندي، و إن شاء الله موعد يوم الخميس. بالنسبة لإخواننا الضوء معاه، إحنا قرأنا اليوم 10 حديث من كتاب الأربعين النووي. إحنا الإخوة سنقسمون إلى مرحلتين، الذي يستطيع أن يحفظ الأربعين النووي مع زيادة الحفظ ابن رجب رحمه الله عليه يوم الخميس القادم يبقى يسمى علينا الأربعين النووي مع 10 زيادات حفظ ابن رجب يوم الخميس، اللي سيأتينا يحفظ يوم الخميس، يوم الجمعة تسمية، يوم الجمعة تسمية، الذي سيأتي يحفظ 40 حديث مع الزيادات رجب سنشرحه بالمرحلة الثانية.